إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ سائل يسأل عن معنى قوله تعالى ونقدس لك، قد وردت في قوله سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وهو آدم عليه الصلاة والسلام. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلم. فما معنى ونقدس لك؟ فالجواب أن نسبح بحمدك ننزهك، ونقدس لك التقديس هو التطهير في اللغة، يقال أرض مقدسة أي مطهرة، ونقدس لك أي نطهرك مما نسب إليك هؤلاء المشركون وهؤلاء الكفار مما لا يليق بك. التسبيح والتنزيه متقاربا في المعنى، لأن التسبيح هو تنزيه الله عما لا يليق به، والتقديس هو تطهيره عما لا يليق به. فإذا نسبح لك ونقدس لك متقاربان في المعنى، نقدس لك أي نطهرك يا ربي مما نسب إليك هؤلاء الكفار مما لا يليق بك من الأوصاف أو من الأسماء أو من العبادات أو نحو ذلك. فإذا التقديس في اللغة هو التطهير، أرض مقدسة أي مطهرة، ومن أسمائه سبحانه وتعالى القدوس أي المطهر سبحانه وتعالى عما لا يليق به من الشرك ونحو ذلك. وهذه مادة قدس وقدس، كلها تدور حول التطهير والطهارة وما يتعلق بها. فإذا ونقدس لك يا رب أي نطهرك عما نسب لك أهل الشرك من الآلهة أو الأنداد أو نحو ذلك. فإذا هذا هو معنى ونقدس لك، ويصح أن نقول ونقدسك، فهي تتعدى بنفسها وتتعدى باللام، نقدس لك، نسبح لك، نقدسك ونسبحك، وقد وردت كلها في القرآن الكريم، ووصف الله نفسه في القرآن بأنه القدوس والأرض المقدسة. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، أي المطهرة، وهي أرض بيت المقدس. والله أعلم.